مستمعنا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دين وأخلاق مباشرة على راديو بلوس. في هذه الحلقة نواصل الحديث عن آداب وأحكام الجنائز وبعض البدع والمخالفات المرتبطة بالجنائز وكيفية تعامل المسلم مع مصيبة الموت. إذن الجنازة في الإسلام هي موضوع حلقة اليوم من برنامج دين وأخلاق رفقة الواعظ هشام برحيم. وأنتم مستمعينا يمكنكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 0522-26-39-66 أو 0522-26-39-67. في البداية أرحب بفضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيم. الحمد لله رب العالمين وجزاك الله خيرا. فقط قبل أن نستهل النقاش ونستقبل مكالمتكم الهاتفية على الأرقام الهاتفية التالية 0522-26-66 أو 0522-26-67، في بعض الأحيان يكون هناك ضغط على المكالمات الهاتفية، وكنتمنى أن المستمعين الكرام يحاولوا ما أمكن أنهم يصبروا، لأن فضيلة الشيخ في بعض الأحيان هناك بعض الأسئلة التي تستدعي الإطالة في الشرح من أجل الإجابة عليها، وإحنا نسعى قدر الإمكان إلى أخذ أكبر عدد ممكن من المكالمات الهاتفية. نتمنى أيضا أن عدد الأسئلة ما يتجاوز 3 أسئلة باش نفتحوا الفرصة أمام جميع المستمعين الكرام من أجل المشاركة في البرنامج. فضيلة الشيخ هشام برحيم، في الحلقة السابقة تناولنا أحكام الجنائز وبعض الأشياء التي يجب فعلها في حالة الاحتضار، ومن بينها تلقين الشهادة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. كذلك هناك إضجاع الميت على جنبه الأيمن إلى القبلة وإغماض عينيه وشد لحييه، وهناك أيضا نقطة وجب الإشارة إليها وهي النعي بالموت، لكن كيف يكون هذا النعي؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله جل وعلا على ما أولى علينا وأولانا به من النعم، ومن نعمة الله علينا أنه تفضل علينا بمصيبة الموت، لأن الموت عند العلماء ضربان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه في الصحيح: مستريح ومسترح منه. فتكون الموت راحة للمؤمن من تعب ونصب الدنيا، وتكون الموت راحة للمؤمنين من الفجار والظلمة، لأنه إذا مات هذا الظالم استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعي الميت إخبار بموته وإذاعة لذلك، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: الأصل في النعي الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة موتى النجاشي وموت جماعة من قراء الصحابة، فلا بأس بإذاعة موت رجل له فضل أو مكانة أو قدر، بشرط أن يرجع ذلك إلى بفائدة على المؤمنين اتعاظا وسلوكا للنجاة، دون أن يكون الرجل فاجرا أو فاسقا أو ظالما أو معتد أو أن يكون كافرا أو منافقا أو مشركا، فهذا نعيه قد لا يأتي بخير. أحسنت، على بركة الله. نأخذ أول مكالمة هاتفية معنا الأخ جمال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل الأخ جمال. نقص سؤال جيد، نعود ولا طرح سؤال؟ سؤال جيد بخير، نعرفش الناس مشوف قدام الجنازة ولا نراها. والسؤال الثاني، جبت الناس في واحد يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو الجنازة ولا ماشي جنازة؟ الله يرحمه ويرضى. بارك الله فيك الأخ جمال. نأخذ الأخت هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. تحية لك خويا، تحية للشيخ اللي معك ومشكورين. حفظك الله. الله يجازيك بخير. هذا واحد سؤال نتاع جارتنا. جارتنا ما ديش ليها راجلها تلفازة، وعندهم هما نيت عندهم الأولاد، وما بغاش يشري لهم تلفازة بدافع أن الذنوب غادي ينزلوا عليه إلا تفرجوا ولاده بحال هكا في الأفلام ولا أغاني، علما أنهم كلهم بالغين. قال لي هم وعدوني باش ما تفرجوش، يعني ما تفرجوش الأفلام والأغاني وداك الشيء، إلا واش هما كيسولوا واش إلا شراها ليهم وتفرجوا. واش الذنب على من غادي يطيح؟ واش على رب الاسره نيت ولا على الاولاد؟ مع العلم انهم هما بالغين. والله يجزيكم بخير، راه كنظن انهم راه كيستمعوا لي وبغاو ماشي جواز يعني مباشر. الله يجزيكم. احسنتي الاخت هاجر. فضيله الشيخ، نجيب على سؤال الاخت هاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها راعيه ومسؤوله عن ما استرعاها الله عز وجل. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل إذا جلب وجوه الأجور ووجوه فعل الخيرات لأبنائه وزوجاته فالدل على الخير كفاعله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا سعى في جلب السوء أو وسائل السوء والشر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة سيئة فله فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شاشة التلفاز إذا استعملها أبناؤه في الشر ومشاهدة والتفرج على الأفلام ومشاهدة ما لا يرجى من أنواع له فهي في أوزر أبيهم، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، أما إن بلغوا فهما في الوزر سواء. أحسنت. نجاوب على سؤال الأخ جمال. تشييع الجنازة يكون بحسب الإمكان، فقد يكون المشيع راكبا وقد يكون ماشيا. المشي يكون أمام وعن يمين وشمال وخلف الجنازة، واستحب جماعة من أهل العلم إن كان المشيع راكبا أن يكون خلف الجنازة. يستحب أن يكون المشيع خلف الجنازة. إن كان راكبا، أما إن كان ماشيا سواء كان عن يمينها أو يسارها أو خلفها وكذا يعني من أمامها لا بأس بذلك. وماذا عن قول لا إله إلا الله؟ كله من أنواع البدع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنائز بالسراج والنار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوت عند الجنائز، فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته بندبة أو بكاء شديد أو دعاء بالثبور والويل، كله محرم. كذا عند تشييع الجنازة لم يسن عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين، فالأصل في تشييع الجنائز السكوت، وهذا مستقر فقهائنا رحمهم الله فقهاء المالكية وقول عند علماء الحنفية، وهو مشهور لدى علماء أهل السنة ولا يعلم لهم مخالف بحجة. بارك الله فيك. معنا الأخت أمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وبكم الأمة. أجلسك بخير. عندي سؤال. تفضلي. سؤال الأول: هل ينتفع الميت من عمل غيره مثلا كالدعاء؟ ثانيا: ما هي الصيغة للتعزية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تجزئ الصيغة العامية مثلا أعظم الله أجرك أو قبيل هذا؟ ثالثا: هل جائز تصدق عن الميت بما كان يحب الميت من أطعمة والأشربة؟ وجزاك الله خير. بارك الله فيك الأخت أمة الله. معنا الآن فاطمة من مدينة مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سيدي لاباس، كنشكركم على هذا البرنامج. حياك الله. شكرا لك وشكرا للدكتور اللي معك. العفو. الله يخليك. عندي واحد السؤال محيرني بزاف. واحد السيد مجوز عليه 35 سنة، والدين أربعة ديال الدراري، جوج بنات وجوج ولاد، الدري الصغير عنده 14 سنة والكبير عنده 34 سنة. السيد كان عيان جاب فيه الصلاة وعلاه بغى يصلي. عييت نقولها ليه بالدراسة، عييت نقولها ليه باش ملي حتى كنتخاصمو حتى ولا هاجرني مدة 6 سنين هادي. لا كيكفي ما تيصبت، يلا كيحط في الصير ديال الماكلة صافي، كتهضر معاه كيهضر معاك شي ألفاظ شوقية، والعمر ديالو 63 سنة، كان عيان لبي فيه. والله يستر عليك، بغيت نمشي للنصيحة. راه دابا كيسمع، راه والله العظيم خرج للجامع قبيلة وتخاصم معايا. واش كنسولكم واش عندي شي أجر في هذا الشيء ولا لا؟ وشكرا. فضيلة الشيخ هشام بورحيم، نعجل بالإجابة على هذا السؤال. على أين زوجها في الاستماع؟ سبق أن ذكرت لك على أن الرجل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإن كان هذا الرجل له سعة رزق ووفرة مال ولا يجد بدا إلا أن يشح بذلك عن أهله وأبنائه ففعله حرام وظلم وتعد ووجبت عليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. تركه للصلاة محل نزاع لدى العلماء، والراجح لدى جماعات الصحابة أن تارك الصلاة ليس له حظ في الإسلام، وقد صح عن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة، وصح عن أسماء بنت أبي بكر، وصح عن جماعة من الصحابة أن تارك الصلاة ليس له حظ في الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بيننا أو بين الرجل وترك بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. فلا ينبغي للإنسان أن يترك الصلاة حال كونه يعلمها أنها واجب من الله عز وجل وعهد من الله إلى عباده. بالنسبة لزوجة هذا، وجب عليها أن تواصل النصيحة وأن تصبر على أذى هذا الرجل. وكيف تكون هذه النصيحة؟ تنصح له بالرجوع إلى الله عز وجل والتوبة من ترك الصلاة، ثم التوبة من ظلمه وتضييقه العيش عليها. فإن أصر على ذلك فلترفع قضيتها إلى القاضي الشرعي، لأن تارك الصلاة مع الإصرار على الظلم والتعدي والتضييق على المرأة، هذا الرجل لا يعاشر والعيش معه عسير. طيب فضيلة الشيخ، من أحكام الجنائز هناك تكفين الميت الذي يعد من الحقوق الواجبة له، وهو فرض كفاية على جماعة المسلمين. ما هي صفة الكفن؟ الكفن يكون بلون أبيض كما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنا في لوية النساء وغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللون الأبيض من الثوب: كفنوا البسوه وكفنوا فيه موتاكم. فندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكفين موت المسلمين في اللون الأبيض. الرجل كالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في ثلاثة أثواب سحولية، أي أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم، تغطي الرأس وتغطي القدمين. ولا بأس عند العلماء رحمه الله تعالى أن يشد على الكفن بخيوط تشد من وسطه ومن على رأسه ومن قدميه، ولربما استعملها في أسفل ذاته دون موضع الحزام. يجوز أن يكون الكفن ثوبا واحدا ما دام ساترا للجسد؟ هذا الثوب يجعل على ثلاثة أنحاء، هذا السنة فيه. فإن كان الرجل فقيرا أو لم يجد الناس إلا أن يستروه بأقل شيء لا بأس حينئذ. ومن أين تؤخذ نفقات التكفين؟ تؤخذ من تركته إن كان له، وإن لم يكن له فهو واجب على أبنائه. فإن لم يكن رجع الناس إلى بيت مال المسلمين، فإن لم يكن تعاون الناس على البر والتقوى. أحسنت. معنا الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الأخ رشيد. وعليكم السلام ورحمة الله. بدأت نسأل الأستاذ تعنا غير في المسألة على البدعة، شنو الحكم الشرعي لكلمة ومصطلح البدعة؟ مثلا القراءة ديال ياسين، قلنا في الأسبوع الماضي أن قراءة ياسين على الميت بدعة، وإحنا كنعرفوا على أن المسألة هي خلافية بين العلماء. المالكية عندهم بين الكراهة والاستحباب، والمحل ديال الكراهة ديال عند الإمام مالك في هذه الحالة أنها إذا عرفت على وجه السنية. أين هذا الكلام؟ أين هذا الكلام؟ أين يوجد؟ هذا كلام ابن عرفة وغيره من العلماء. أين ذكره ابن عرفة بارك الله فيك؟ ستجده في نيل الأوطار. نيل الأوطار، هذا ليس مرجع للمالكية عفى الله عنك. لا بد أن ترجع لابن عرفة في مختصره. لديك في بيتك ولا ليس لديك؟ عندي يا سيدي. لم يطبع بعده. احتمت عليك، لم يطبع مختصر ابن عرفة، إنما طبع فيه المقدمة التي في كتاب الطهارة. حياك الله، فحاول أن تعلم ما تقول. أنا مالكي، أنا اللي قدامك. فلم يطبع مختصر ابن عرفة. حياك الله، أخذ سؤال آخر إن شاء الله. شكرا لك الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخت زينب من أكادير. السلام عليكم. وعليكم السلام. عفاك، عندي واحد جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول، قلتم أنه من الواجب تلقين المحتضر الشهادة ووضعه على الشق الأيمن. أنا لم أقل من الواجب، ليس من الواجب، يسن للمرء أن يلقن الموت الميت. وإلا فلو كان الميت موحدا وعاش على التوحيد ويصلي ويقر بمعاني الله عز وجل من الأسماء والصفات ولم يعلم له شرك، فهذا الرجل وإن لم يقل لا إله إلا الله فإنه مسلم. إنما يكون من أمارة خاتمة الحسن للرجل أن يكون من آخر كلامه لا إله إلا الله. وفقك بارك الله وفيك. بارك الله حياك. هذا علاش انا سولت غير هذوك الناس مثلا اللي كيموتوا في العنايه المركزه. انا راه هو هذا علاش قلتها لك انا، سواء في العنايه المركزه ولا كانوا في الباطو تقلب بهم ولا تفرقعات به سيارته ولا تقلب ومات ولا ماتوا خناز وتشتتوا ما بقيناش عرفنا كي داير، كل هؤلاء الناس يقضى لهم بما سلف من اعمالهم. نعم جزاك الله خير. امين. بارك الله فيك الأخت زينب من مدينة أكادير. نعود للأسئلة التي طرحت الأخت أمة الله. السؤال الأول يقول: هل ينتفع الميت من عمل غيره؟ قد سبق أن أجبت في غير ما مناسبة في هذه الجلسات المباركات عن انتفاع الميت بأعمال غيره. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإن كان هذا من سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فهذا لا بأس به، حينئذ كما لو وصى ببناء مسجد أو طباعة كتب أهل العلم كطباعة كتب السنة وكتب الحديث وكتب العقيدة وكتب الفقه وكتب التفسير. هذا الرجل سعى في بناء دور للأيتام أو دور لتحفيظ القرآن أو مساجد تعليم العلم، سعى في نشر خير من أنواع الخير، فإنه في أجوره لا ينقطع عمله بهذا. ولد له مولود علمه القرآن، علمه العلم، صار عالما، دعا إلى الله، فإنه لا ينقطع عمله بهذا. علم علما، ألف وعلم الطلاب وعلم العلماء وصار من أئمة الناس والمجددين، علمه عمله لا ينقطع. لكن إن كان هؤلاء الأبناء يعلمون من أبيهم تقصيرا وأنه لم يبلغ مقام هذه الثلاثة، فلا بأس حينئذ أن يجعلوا له في صحائف أعماله بعض الأعمال التي أذن فيها، كما ذكرت لك، كالحج عنه والعمرة عنه وكالتصدق عنه وكنشر الخير عنه وحفر الآبار وتعبيد الطرقات وإغاثة الملهوفين من الفقراء والأرامل، لا بأس بذلك، كله في صحائفه. وإنما اختلفوا في تلاوة القرآن، والصواب الصحيح إن شاء الله عز وجل أنه لا دليل بالنسبة لتلاوة القرآن أنها تصل إلى الميت. وبذلك نكون قد جاوبنا على السؤال المتعلق بتصدق عن الميت. ننتقل للسؤال الآخر: ما هي صيغة التعزية؟ صيغة التعزية الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبري ولتحتسبي، كما ذكرها لأم سلمة. والمقرر عند العلماء كما ذكر ابن شاذ في الجواهر الثمينة وذكر غيره من فقهاء المالكية ووافقنا الشافعي على ذلك إن شاء الله عز وجل في القول المشهور عنهم، أن الجنازة، أقول أن التعزية المراد بها التسلية، يسلي المرء أخاه المصاب بكل مؤثر في نفسه ومساعد له على الخروج من حزنه، سواء قال له إن لله ما أعطى وله ما أخذ، أو قال له البركة في رزقك، أو قال له أعظم الله مصابك، أو غفر الله لميتك. خفف العلماء رحمه الله تعالى في ألفاظ التعزية، لأن المضار على أنها تسلية للمصاب. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم محصور، لكن العلماء رخصوا في التجوز في ذلك، بمعنى أن الغرض ظهر والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، فلا بأس حينئذ أن يوفق الإنسان لألفاظ النبوية، فإن لم يوفق فإنه يؤثر في إخوانه المصابين بكل لفظ طيب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام برحيم. فاصل إعلاني قصير وموجز إخباري، وبعد ذلك نعود لإتمام النقاش في الجزء الثاني من برنامج دين وأخلاق، موضوع حلقة اليوم وأخلاق. مستمعنا الكرام، مرحبا بكم من جديد. نواصل الحديث في هذه الحلقة من برنامج دين وأخلاق عن الجنازة في الإسلام. نأخذ مكالمة هاتفية. معنا الأخت نعيمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتك أخي والدكتور اللي معك. تفضلي. بغيت غير نسول على واحد السفار، واحد القناة سولهم واحد المغربي من هنا، قال لهم على الجنازة كتدفن مع واحد الراجل، قال لي لا يجوز، واش هذا الشيء كاين ولا لا؟ فاش يعني؟ عيدي سؤالك. قال لك في الجنازة ما تدفنش مع واحد الراجل، قال لك لا يجوز. عندك شي سؤال ثاني؟ بغيت نمر ان شاء الله تديروا لنا على يوم الاخيره، هذا طالب ان شاء الله تعالى. ابشري. بارك الله فيك الاخت نعيمه. نتحولوا للاخت ساره من مدينه مراكش. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو، السلام عليكم. للأسف انقطع الخط على المتصلة الكريمة. على أي نجيب على سؤال الأخت نعيمة المتعلق بحكم دفن المرأة إلى جانب الرجل؟ هذا لا بأس به، وكلام الناس فيه ليس لهم فيه حجة. فإن قال الرجل بمنع دفن الرجل بجانب المرأة فهذا قول من كيسه، وليراجع إن كان من أهل العلم، وإن لم يكن من أهل العلم فكلامه يضرب به عرض الحائط، ليس له حجة. الأصل في المقابر هي لي الموتى، والقبر هو ملك للميت، لا أقول ملكا يبيع فيه ويشتري، وإنما أقول هو ملك له، بمعنى أن له أن يدفن في أي موضع يعد لقبر الموتى، وحينئذ لا يجوز للناس أن يكتبوا عليه، ولا أن يجلسوا عليه، ولا أن يصلوا عليه، ولا أن يبنوا عليه، ولا أن يعظموه، لأنه ملك للميت. أحسنت فضيلة الشيخ، ما هو حكم الجلوس للتعزية الأيام والليالي؟ إن كانت التعزية قبل دفن الميت فهذا محل إباحة لدى العلماء، وقد توفي صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة، وجاء أبو بكر من العوالي، وجاء غيره من الصحابة لتشييع جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك. لكن إن كان الأمر بعد قبر الميت فذاك يعد كما في رواية ابن ماجه التي أسلفتها لك في الحلقة السابقة، أنه من طريق جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع عند الميت بعد دفنه من النياحة. وما هو حكم صنع الطعام لأهل الميت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان وغيره: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. لا بأس حينئذ إن كان آل جعفر على آل الميت مطلقا على 10 أشخاص، فإننا نطعمهم على حسب 10، ولا ينبغي للإنسان إن جاء إلى تعزية الميت أن يمكث عنده الأيام أو الساعات. هنا تقول العامة لزار لزراش اخفف لأنه مصاب، كيفاش هاد السيد يستعد ليك ويمشي عند التريتور ويجيب لك الماكلة ويجيب لك العشاء ويجيب لك قارئ ويجيب لك واعظ؟ هذا مش موت، هذا تباهي، تباهى الناس في ذلك وليس لهم فيه مرجع شرعي. نبيك صلى الله عليه وسلم ونبي السامعين ونبي العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي وبين أظهر أغنياء الصحابة عثمان وجماعات من الصحابة الأغنياء والصديق، ولما لم يقوم له أحد بالعشاء دياله؟ لا يقول قائل إن الصحابة فرطوا فيه صلى الله عليه وسلم أو ما أحبوه، بل كان الرجل منهم يحب أن يصاب في نفسه وماله وذويه وألا يمس النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فينبغي للإنسان أن يتبع ولا يبتدع، فقد كفينا بالسنة، فلا وسع الله على من لم يسعهما وسع الصحابة. بارك الله فيك. مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. مجلس الخير، بدي نسول الشيخ على واحد السؤال. مرحبا، تفضل. واحد سيد صاحبي ما تفك سيدها في الطوموبيل وهو سكران، وبدي نسول واش عندي شي عقاب خايب ولا؟ الله أعلم بحاله، إن كان من أهل التوحيد فالله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حقيق أن خاتمته على ختم السوء، نسأل الله لي ولك العافية، ولكن مع ذلك رجاؤنا في المولى جل وعلا أن يعافينا وأن يتجاوز عنه إن كان من أهل التوحيد. وهذا فيه الدعوة إلى ترك شرب الخمر، وأنه من الموبقات، وأنه من أسباب جلب عذاب القبر وعدم السعادة في الدارين، والعياذ بالله. الله العفو العافية يا رب. معنا الأخ إبراهيم الآن. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. تفضل. عبد العلي بخير. الحمد لله. كنشكر أخويا عبد العلي وكنشكر الشيخنا الكريم. أهلا وسهلا. نسولك الشيخ، واش كيقول واش يجوز الصلاة على اللي ميت وما كيصليش؟ عاصي الله. واش كيصليو يجوز نصليو عليه الجنازة؟ جزاك الله بخير. وعندي سؤال ثاني، كيقولوا بأن العشاء سكتوا وخروا، شحال ديال المدة؟ حيت كاين اللي كيخلي دابا صلاة العشاء حتى 12 ونص وداك الشيء، بالك زعما العشاء راه مزيان توخر، ولكن كاين اللي كيخروا بزاف عاوتاني. السؤال عن تلك الصلاة أجبت قبل ذلك، والسؤال عن تأخير صلاة العشاء، الأصل أن صلاة العشاء تصلى في أول وقتها وتصلى في ما بعد ذلك دون النصف من الليل، وهذا حال كونه يصليها مع جماعة المسلمين. أما إن كان سيتخلف عن صلاة الجماعة ليصليها لوحده عامل عملا غير صالح. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من أخطر المخالفات التي للأسف انتشرت هناك الندب ورفع الصوت بالمصيبة، وفي بعض الأحيان تمزيق الثياب ونتف الشعر فيما يعرف بالنياحة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النائحة إن لم تتب جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جراب. هذه النائحة إن جاءت يوم القيامة من غير توبة عليها سربال من قطران ودرع من جراب. يقول الفقهاء: الجمع بين القطران والجراب من أشنع وسائل القهر للأشقياء. والنياحة خصلة من خصال الجاهلية، كانت في الجاهلية تنوح المرأة ترفع صوتها بالبكاء والعويل والدعاء على نفسها، وربما دعت بالويل والثبور، تقول يا ويلها يا ويلها، ثم لربما عددت التي تقول لها العامة تتعدد، وهو من الندبة السيئة، نسأل الله العفو والعافية. تذكر من خصال الميت: وشكون اللي غيجيب لنا، وشكون اللي باقي غيدير لنا، وشكون اللي باقي غيفعل لنا، فكأن الله غير موجود. نسأل الله الهداية للجميع. هذه من خصال الجاهلية ومن أمارة غياب الدعوة إلى التوحيد بين أنحاء المسلمين. أمين. معنا الأخت فاطمة من إنزغان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عفاك، عندي واحد سؤال في الأستاذ. عفاك، بغيت واحد المساعدة، لأن واحد الأستاذ كاين في واحد الإعدادي وكيشكك تلامذ في العقيدة ديالهم، تيقول لهم راه الإسلام هو السبب في التخلف والصحابة لا دليل على وجودهم. بغيتك عفاك تساعدني كيفاش نحصم أنا ولدي من هذه الأفكار هذه الهدامة. هذا الرجل إن كانت لك، يعني إن كان لك ابن عنده، لا يجوز للأبناء أن يدخلوا عند هذا الأستاذ، حرام عليهم. إذا كانت دعوته للتشكيك ترفع عليه قضية في النيابة وفي الوزارة، ويعلم القاسي والداني بفساد هذا المفسد. إن كان يعتقد ما يقول فهو مرتد عن دين الله، لأنه يشكك في أمور ثبتت عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن قال الصحابة غير موجودين، فمن يوصل لنا الكتاب والسنة؟ إذن هو سيضرب البخاري ومسلم وسينكر ثبوت القرآن. هذا الرجل مفسد خبيث ليس به طهارة، لا المعنوية منها ولا الحسية. الرجل ليس على الجادة. إن كان ينكر هذه المسائل وهي من المعلوم من الدين بالضرورة لدينا والحمد لله رب العالمين، فهذه ردة صريحة. نعم أستاذ، غير أنا يعني الطريقة اللي درت مع ولدي قلت لها ودي راه كيقول لكم بحال هكا. للأسف انقطع الخط على الأخت سارة من مدينة مراكش. ضيفي الكريم، عندما نضع الميت داخل القبر، بداية قبل أن أنتقل إلى السؤال آخر، كيف يكون الوضع؟ كيف خرجنا من البيت؟ خرجنا من البيت في صمت، والنساء يصبرنا ولا يتبعنا الجنازة، لا يتبعنا. احنا خارجين على ركبنا السيارات، بعض السيارات خلف نقل الموتى، نقل الميت، والباقي يتصرف في الطريق كيف يشاء، ولا ينبغي للإنسان أن يعيق مسيرة المسلمين بجنازة من الجنازات، أقول من الجنائز. بعد ذلك إذا دخل المقبرة يقول دعاء الدخول إلى المقابر. جائز عند الفقهاء أن يصلي على الجنازة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة أو رجل في رواية الإمام أحمد، فيها رواية بالشك، فقال العلماء إنها نازلتين، إنها نازلتان، نازلة صلى في المرأة التي كانت تقوم المسجد، ونازلة أنه صلى على رجل آخر. فإذا دخلنا المسجد أقول إذا دخلنا موضعا يصلى فيه صلينا الجنازة فقط. فإذا صلى الناس الجنازة يكبر الإمام ويسكت الناس خلفه، الكل يكبر في نفسه كتكبير باقي الصلوات، فيقرأ الفاتحة على القول الصحيح، وهو قول عند المالكية نقله جماعة من أهل العلم من رواية ابن عباس، وأن السنة القراءة بالفاتحة. بل قال بعض فقهائنا كما نقل العلامة ميار في تقريره على ابن عاشر أنه لا بأس للرجل أن يجهر حال كونه مأموما أن يرفع صوته بالفاتحة حتى يعلم من بجنبه تعليما. أنا سنصلي وراء الإمام، لا بأس أن أقول الحمد لله رب العالمين، أسمع من بجنبي أن الفاتحة سنة. بعد ذلك في يكبر الإمام فنكبر خلفه فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الإمام فنكبر خلفه، ثم ندعو للميت، وإن كان عددا من الموتى ندعو للأموات، كان أنثى نؤنس، كان ذكرا نذكر، كان طفلا ندعو له بدعاء الأطفال. في التكبيرة الرابعة قولان لدى فقهائنا، منهم من قال يسكت قليلا ثم يسلم، ومنهم من قال يدعو لأموات المسلمين أجمعين. اختار المالكية قولا آخر في التكبير على أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، من رواية ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، فإنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، يسلم تسليمة واحدة، وقيل يسلم تسليمتين. بعد ذلك يرفع الناس النعش على أكتافهم، يرفع النعش أربعة، وحينئذ يصح فيهم ما حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل ميتا، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. يسن للإنسان حينئذ أن يحمل الميت دون أن يرفع صوته بشيء. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الأئمة الأربع على عدم رفع الصوت بذكر ولا تلاوة ولا شيء. وكره جماعة من فقهائنا وفقهاء الحنفية أن يتكلم الإنسان بدنيا إذا بلغ عند القبر. هذا هو بيت القصيدة. يسن للإنسان إذا بلغ عند القبر أن ينزل الميت من يليه من ذويه، لا بأس حينئذ، يباح، لا أقول يستحب، يباح للإنسان أن ينزله من يليه من الأقارب سواء كان ذكرا أو أنثى. المرأة عند فقهائنا رحمهم الله تعالى يجعل عليها ستار، الرواية عند البيهقي في السنن الكبرى فيها ما فيها، ولكن أرطأها جماعة من أهل العلم لأنها وردت من طريقين. بعد ذلك ينزله من حيث قدماه، أي يدرجه في القبر في الموضع الذي ستكون فيه قدماه، إن تيسر يضعه على جنبه الأيمن. عندنا نحن هنا في المغرب بحمد الله عز وجل الشق، أننا نشق الأرض ولنا الحد، لا نشق ثم نجعل شقا آخر في الجنب، لا، نشق الأرض شقا. إذا شق الناس الأرض ووضع الميت، ووضع الميت يوضع على جنبه الأيمن، قال علماؤنا رحمه الله تعالى هو بأمرين: إن شاء أزال تلك الخيوط التي قلت لك في الكفن، وإن شاء تركها، فإن أزالها أبقاها في القبر. قال العلماء: ولا يدفن مع الميت شيء إلا من كفنه فقط. كاين اللي يجيب حوايجه، يجيب الصابون، ويجيب مشطة، ويجيب الخرقة، ويبغي له حماة، قال لك يديروا بها السحور. السحر شأنهم شأن، ونحن الآن نقبر على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المنزل له: بسم الله وعلى ملة رسول الله. يا كالمخرج بارك الله. فإذا أنزلناه فحينئذ نجعل عليه لبنات، هذوك الشلخات اللي تكونوا ديال الياجور ولا كذا، تنديرهم نسدوه. حينئذ نرد عليه بعض التراب، وقال علماؤنا وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يكون بمقدار شبر، ماشي تراب القبر يرجع فيه ويرجع القبر بحل الوثان، لا، يرفع القبر على الأرض بمقدار شبر. الضرورة تقدر بقدرها، كما لو كنا نقبل الموتى في أماكن لربما جاءت السباع لنبش الأرض والنيل من الموتى، هذا بحسبه، نجعل له طرقا أخرى. فحينئذ إذا تم هذا الأمر، المرأة قلت لك يغطى قبرها ريثما يكون انتهاء من وضع اللبنات، يرد التراب بمقدار شبر، حينئذ يرفع أحد صوته بقوله للناس: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وحينئذ يستغفر الناس للميت ثلاثا، وقيل مقدار نحر الجزور. إذا انتهى الإنسان من هذا ينفرق الناس إلى حال سبيلهم، أرجعوا رجعة يعني عودة خفيفة. من البدع التي ظهرت الآن وقد أبداها بعض من ينتسب إلى الخير، أنه يعظ الناس في المسجد، يلا تدخلوا القبر الميت المقصورة، توقفوا وتقول للناس: أيها الناس، هذا الرجل الذي توفي رجل كذا رجل كذا، ويسترسل في وعظ الناس. هذه بدعة ضلالة وانحراف عن جادة أهل الخير من السلف. ثم من الناس من توقف فوق القبر ويعظ الناس ساعة المقانة، ساعة إلا ربع، نقول له: من أين لك به؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحاكم ومخرج عند أحمد وفي أبي داود بأنه لم ولما يلحد القبر بعد. أحسنت. نعود لاستقبال المكالمات الهاتفية. معنا الأخت أم عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج. السلام عليكم. السلام عليكم بداية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج النافع بإذن الله. حفظك الله. عندي سؤالين. الأول بارك الله فيكم. هل سد اليدين أثناء الصلاة من صحيح مذهب إمام مالك؟ احنا نسيناه هذاك الأسبوع وتابعانا يا أم عبد الله ما نجيبك إن شاء الله. والسؤال الثاني. احنا نسيناه مش نتركوها. جزاكم الله خيرا. آمين. بحكم أننا في بلد إسلامي على مذهب الإمام مالك، ما هي الكتب والمراجع التي تبين عقيدة الإمام وأصحابه الأخيار؟ هذه ستأتينا في ترجمة الإمام مالك إن شاء الله بعد عودتي من سفر يسير، سأتيكم ب يعني بتراجم، سأذكر من تراجم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية بن أبي سفيان، مالك بن أنس إمام ذا الهجرة، حتى ونجيبوا لي ترجمة، وحينئذ أذكر لك من عقيدته والمصنفات في ذلك وما ألفه بيده في العقيدة. نجيب على سؤال الأول. سؤال أول ليس من مذهب الإمام مالك سدل اليدين. سدل اليدين هذا مما ابتلي به فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بيانه. المقرر عند الإمام مالك كما في الموطأ ومن طريقه أخرجه البخاري في صحيحه المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان قد نقل النبي صلى الله عليه وسلم سنة باقي الأنبياء، إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع الميامن فوق المياسر، فهذه السنة. نقل ابن القاسم لوحده كما ذكر صاحب النوادر والزيادات، وذكره ابن شاذ أيضا في الجواهر الثمينة، وذكره جماعة، وراجعوا حتى ما جمعه العلامة ابن رشد في هذا، وألف المغاربة من المتأخرين تواليف عدة، من أنفس ما أرشد له الطيبين من طلاب العلم ولعل أم عبد الله منهم، أرشده أو أرشدهم بعامة إلى مختصر ابن عاشر بشرح العلامة ميار الفاسي بحاشية العلام بن حمدون، حاشيات العلامة بن حمدون في مختصره، قد ذكر العلامة ابن حمدون مذهب المالكي الصحيح وأنه مصحح بالآثار الصحيحة، وأن مالكا ومن بعده من أتباعه ثبت عنهم القبض ولم يثبت عنهم السدل، وإنما هي رواية وحيدة لابن القاسم. هناك وجه للنقل عند المالكية، وهو أنهم يقولون مشهور المذهب عندنا على طريقتين، المشهور ما كثر قائله، وقيل المشهور ما صح دليله. ثم إن المالكية لهم وجه في الأخذ من مدونة الإمام مالك، فإنهم يأخذون من مدونة الإمام مالك بأوثق عراها، وهي من رواية ابن القاسم تقدم على رواية غيره. من هنا قالوا إن مشهور المذهب قد عكز وعول على رواية ابن القاسم الذي قال بالسد لوحده، وكل من روى عن مالك صلاته يعني روى عنه القبض وفاقا للآثار الصحيحة، وعليه فمقرر صحيح مذهب الإمام مالك على المشهور الذي قيل فيه إنه ما صح دليله هو القبض سواء قبل الركوع أو بعده. أحسنت. نأخذ الأخ حسين من مدينة أجدير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. مرحبا أخي. الله يرضيك أخي، عندي جوج أسئلة. الله يرضي عليك. كنشوف بعض الجنازات اللي كيدوزو بالطوموبيلات والناس ما كيحترموش ديك الجثث اللي دازو قدامهم، وكنشوف بعض الناس ملي كتكون الجنازة بعض الناس كيضحكوا. شنو اش كيقول الشرع واش كيقول الدين لهاد الناس هادو اللي فيهم اللي ما فيهمش هاد الاحترام هذا ديال الجنازة؟ هادو اللي كيضحكوا واش غاديين مع الجنازة ولا دايزين؟ غاديين مع، كاين اللي كيكون نيت مع صحاب الجنازة، وهذاك الشيء لا يبالون بالناس اللي مجروحين من ناحية الجنازة يضحكوا، وحتى عند سميتو القبر. اش كيقول الشرع والسديف هاد الناس هادو؟ الله يجزيكم بخير. الله خير. بالنسبة لسؤالك الأول وهو عدم احترام الناس لمن يمر مع الجنازة من الركاب، أقول مستغفرا ربي، فإن الراكب خلف الجنازة في الطرقات ينبغي أن يحترم مصالح الناس، إن كانت سيارة واحدة خلف نقل الموتى خلف سيارة نقل الميت فإنها تفي بالغرض، لأن تشيع الجنائز من الواجبات الكفائية، إن قام به البعض سقط عن الباقين. مثلا لو كان مع سيارة نقل الموتى 100 سيارة أخرى، فإنه سيعاق أو ستعيق هذه الجنازة مصالح الناس. لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وإن كان في إسناده ضعف، فإن القاعدة الثابتة لا ضرر ولا ضرار. المسألة الثانية وهي ضحك من يشيع الجنازة، هذه غفلة وقسوة قلب، وينبغي للإنسان يطهر نفسه منها. طيب فضيلة الشيخ، ما هو حكم رفع القبور وتزيينها والكتابة عليها؟ كله من المنهي عنه، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عن القبور والبناء عليها وتجصيصها، كله منهي عنها، منهي عنه. هذه الأوثان، القبور الآن عندنا في جملة مقابر المملكة هي أوثان. لما؟ لأن البناء عليها صار اليهود والنصارى على مقابرهم، أي على قبورهم. نريد أن نعرف الحكم الشرعي بخصوص بعض الأمور باختصار. وضع المصحف عند رأس المحتضر وتوجيهه إلى القبلة. توجيهه إلى القبلة سنة، ووضع المصحف على رأسه ليس من هدي ولا ينفعه في شيء. وضع الزهور والقرب والكؤوس على القبور كله من الضرارات والبدع ومخالفة الهدي واتباع الذين أشركوا. تأدين الميت ورثاؤه عقب الدفن كله من المخالفة التي توحي لتعظيم القبور وتعظيم أهلها، وكله مما نهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله. فلا ينبغي للإنسان أن يرفع بصوته من محاسن الميت عند قبره. في ختام برنامج دين وأخلاق، فضيلة الشيخ، كيف يجب على المسلم أن يتعامل مع مصيبة الموت؟ أولا، وجب علينا جميعا العودة إلى الله بتوبة نصوح، وأن نلقي لعلماء الملة من خالص وكمل أهل الخير أسماعنا لنتبع معهم السنن. العلماء ألفوا في الموت، وألفوا في وسائلها وفي وسائل الاستعداد إليها، وألفوا في وسائل تشيع الجنائز. هناك مؤلفة عدة. أرجو من الله عز وجل أن يمتن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستعدون للموت. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم وإن كان في إسناده مقال: أكثروا ذكر هادم اللذات، فما ذكر عند كثير إلا قلله، ولا عند قليل إلا كثره. فينبغي للإنسان أن يديم ذكر الموت، ثم مرة مرة يستحب له أن يزور القبور فإنها تذكر الموت. وبالنسبة للإنسان الذي توفي له شخص قريب، أرجو الله عز وجل أن يجعل فيه خلفا وبركة لهذا القريب، وأن يكون وسيلة إلى بلوغ هذا الميت المنازل العالية. يأتي الرجل يوم القيامة في أعالي المنازل باستغفار ابنه له، باستغفار ابنه له. فالأبناء ينبغي لهم أن يكثروا من الاستغفار لآبائهم. وكيف يجب عليه أن يتصرف بعد الموت الشخص القريب؟ بالصبر، كما صبر أولو العزم من الرسل. توفي للنبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة وصبر، وتوفي له صلى الله عليه وسلم خديجة وصبر، وتوفي له عمه أبو طالب وصبر، وتوفي عثمان بن مضعون فصبر، وتوفي جماعة من قراء الصحابة فصبر، وصبر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة جميعا صبروا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. وحتى لا ننسى الإجابة على طلب الأخت نعيمة التي طلبت دعاء في هذا الإطار. لا أذكر على أي الدعاء لمن يطلب الدعاء. أرجو الله عز وجل إن كنا من أهل الخير أن يملأ قلوبنا جميعا بالخير، وإن كنا بخلاف ذلك فالله عز وجل قادر على أن يغير ما بأنفسنا. نرجو الله عز وجل أن يغير حالنا إلى حال أهل التقى والعلم والسداد والصلاح. آمين. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك فضيلة الشيخ. وأشكركم جميعا، ولعلي سأسافر الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، راجيا منه عز وجل أن يجدد علينا من نعم اللقاء يا رب. لكن إن شاء الله تعالى لنا لقاء من هناك إن شاء الله. إن شاء الله ستكون في ديار المقدسة، ونحن سنعمل على الاتصال بك من هناك من أجل مناقشة مواضيع أخرى مرتبطة بأمور الدين والدنيا والإجابة على تساؤلات. ونرجو من الناس أن يساعدون على هذه القضية يا رب. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر أيضا مخرج هذا البرنامج علاء الدين عواشي، وعلى أمل لقياكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. أستودعكم الله.